الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قمت بعمل تحليل لوالدتي في المستوصف وخرج لنا في النتائج أن عندها ارتفاع بسيط في السكر، وقالوا إن لها عليها أن تعمل حمية رياضية، ومن ذلك اليوم يا شيخ وأنا قلق ومتعب من هذا الأمر، وخوفي من خوفي على والدتي، وألوم نفسي كثيرا، فهل يلحقني إثم في ذلك؟ وهل يلحقني إثم أيضا في قولي كلمة لو؟ الحمد لله رب العالمين. أولا أسأل الله عز وجل أن يشفي أمك مما نزل بها من هذا المرض، وأن يكمل شفاءها وعافيتها، وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها ورفعة لدرجاتها وإعلاء لشأنها عند الله، عند ربها عز وجل. كما أسأله عز وجل أيضا أن يوفقك وأن يرزقنا وإياك برها وأن يرزقنا وإياك بر والدينا والإحسان إليهم. يا أخي، يجب علينا كمسلمين أن نتعلم الواجب علينا عند الحلول المصائب علينا، أيا كانت هذه المصيبة، سواء فقد أحبة أو موت أو حوادث أو مصائب أمراض أو غيرها، فإن الله عز وجل قد جعل لنا صراطا مستقيما عند حلول شيء من المصائب علينا. فمن هذا أنه يجب علينا أن نعلم أن هذه المصيبة من قضاء الله عز وجل وقدره، وأنها أمر قضاه الله وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لو اجتمع من بأقطارها على أن يدفع عنا شيئا كتبه الله أن يصيبنا لما قدروا، كما أنهم لو اجتمعوا على أن يدفعوا عنا شيئا كتبه الله لنا لما قدروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تجد طعم الإيمان، يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والأمر الثالث أن يعلم، أن يبتعد الإنسان عن الأعمال، الأفعال أقصد، الأفعال والأقوال التي تدل على وجود ضجر وتسخط في قلبه من هذا القدر النازل، فإن الصبر على المصائب أمر واجب. يقول الله عز وجل: إن واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف أو يفعل عند نزول المصائب أفعالا محرمة تنافي وجوب صبره. في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومما ينبغي لنا أيضا أن نرضى بقضاء الله عز وجل، وأن نذعن ونسلم له، وأن نحتسب الأجر، فإن هذا حال أهل الكمال الإيماني الذين عرفوا أن ما يريده الله عز وجل بهم في هذه الدنيا كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومما ينبغي لنا كذلك أن نتسلى بالأوراد الشرعية عند حلول شيء من المصائب، كقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكحمد الله وشكره والثناء عليه، وكقول اللهم آجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ومما ينبغي التحذير منه الابتعاد عن كلمة لو، فإن لو لا يجوز قولها عند نزول المصائب مطلقا، كما تقرر عند أهل السنة والجماعة، لأنها تفتح عمل الشيطان وتزيد في أسى القلب، وتزيد في أسى الإنسان وحزن قلبه. ولا يستفيد الإنسان منها شيئا، وإنما تفتح أبواب الأسى والحزن عليه فقط، فيلوم نفسه ويتحسر بمثل هذه بقول هذه الكلمة تحسرا عظيما. ولذلك فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلا يجوز للإنسان عند نزول المصائب أن يقول لو، فإن كنت قلت شيئا من ذلك فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تعلم أن ما أصاب أمك إنما هو خير لها عند ربها وأعلى لدرجاتها وأشد تكفيرا لذنوبها، والله عز وجل لا يريد بها ولا بك إن شاء الله إلا خيرا. ولكن احذر من قول لو عند نزول شيء من المصائب على أمك أو عليك. أسأل الله أن يكفينا وإياك والمسلمين جميعا شر المصائب، والله أعلم.